ففتح بابا لا وجود له. شفت ازاي؟ لو حفظتها واستوعبتها كما حفظها الناس قبله لظلت الكلمة مغلقة على فيض من المعرفة. يا سلام، لظلت ايه الكلمة مغلقة على فيض. وإنما هو معمل ونبهر الله. طيب أنا مش هغير. يقدمون الذي ايه بيانه وهم ايه. طيب تعالى قل لي لماذا قدم الذي بيانه هم في إياك نعبد، ولماذا قدم في إياك نستعين، ولماذا قدم في كذا، ولماذا قدم في أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، ولماذا قدم في أن يلزمكموها، لماذا لماذا لماذا. أيوة، ففتح بابا من العلم جليلا جدا. وأنا شفت في إحدى الجامعات مبحث التقديم في شعر الخنساء رسالة دكتوراه. نبحث ايه؟ شفت ازاي؟ لو كنت بيانوه اهم ومثالي انا كنت امتعت المسألة سطر انكتب وقال الله حب المسلمين. الا ان العقل الواعي فجر هذا السطر. وانا بقول فجر، ودي طبعا كلمة باطلة وكلمة خاطئة، لان هو ايه مش فجره، هو سلسل منه سلسالا من المعرفة العذبة الرائعة. بكلمة بسيطة جدا، بكلمة بسيطة جدا. هي يجب أن نسأل في كل لفظ قدم وأن نتبين وجه العناية والاهتمام فيه. يقدمون الذي بنوها نعم بس يقول لي لماذا كان ما هو وجه العناية والاهتمام في إياك نعبد، ما هو وجه العناية والاهتمام في كذا كذا كذا كذا إلى آخر ذلك. فدايما الحي، العقل الحي والتربية الحية اللي بتربي شعوب حية، اللي بتربي شعوب حية تحمي أرضها وتحمي عرضها ويهبها علوها. تحمي ايه عرضها، ها، وتحمي ايه وهو مش شعوب يموتها عشان يركبها والدنيا كلها تركبها بعده. لا مش كده. كان ارسطو بيقول الاسكندر تلميذه انت لا تستبد بقومك، لانك لو استبدت بهم ستكون ملك العبيد، ولو تركتهم أحرارا ستكون وملك الأحرار. شفت ازاي كلام؟ شفت ازاي؟ ده من قبل ميلاد المسيح بخمس قرون، من قبل ميلاد المسيح بخمس قرون. طيب، فإذا جاء اللاحق ووضع البصمة دي على كلام السابق، يبقى صارت الكلمة العامة والطريقة العامة طريقة له. وشرحنا شواهدها عبد القاهر هو يتكلم في هذه الصنعة، وهو يتكلم في النساء. إذا أضفت صنعة جيدة أحيت صنعة قديمة فقد صارت الصنعة القديمة والجديدة منسوبة إليك. يا سلام، ها؟ إذا إيه؟ إذا أضفت إيه؟ عجيب. الملكية مساعة لمن ينفع نفعه. الايه؟ لمن ايه؟ نفعه. ملكية الفكر مساعة لمن ينفع في الفكر نفعه. أما من لا ينفع نفعه فده شيء تاني.